بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ما يدعى به للمريض، وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من التشكي للمخلوقين فيما يدم، ولكن من باب الاسترشاد والسؤال، وهذا كالشكوى للطبيب، فإن من وصف حاله للطبيب ليصف له العلاج فإن هذا ليس بمذموم. والشكوى على قسمين: إذا كان في مقام طلب المنفعة مثل التشكي للقاضي من ظلم ظالم، أو شكوى المرض للطبيب من أجل أن يصف الدواء، أو الشكوى للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرشد إلى الخير وإلى ما ينفع، فهذه لا بأس بها. وأما التشكي على وجه التسخط أو على وجه عدم الرضا بالمقدور وبما قدره الله عز وجل، فإن هذا منهي عنه. ولهذا ذكر العلماء أنه لا بأس بوصف الحال لمن كان يريد بذلك تحقيق مصلحة شرعية، وأما إن لم يكن هناك مصلحة فإنه لا ينبغي ذكر الحال التي قد يظن أنه إنما يذكرها على سبيل التسخط، لأنه لا مصلحة في ذكرها. وأما إذا كان في مقام ينتفع بذكر هذه الحال فلا بأس بذلك. فالشكوى هنا للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرشده إلى ما ينفع وإلى ما فيه الخير، وجعا يجده في جسده، والوجع هو المرض الذي يصيب الإنسان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك. ضع يدك على الذي يألم من جسدك، يعني على الموطن الذي يألم. هنا أضيف الألم للجسد، وفي الحقيقة أن الجسد يصاب بالألم، ولكنه يضاف الفعل لمكانه، كما يقال سال الوادي. وإلا فالألم أمر يقدره الله عز وجل، والجسد هو الذي يقع عليه الألم، ولكن يضاف الشيء إلى مكانه الذي يألم من جسدك، أي الموطن الذي به الألم وأصابه الألم من الجسد. قال: وقل بسم الله ثلاثا. قل بسم الله ثلاثا، أي يكرر تسمية ثلاث مرات. قل بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات متتالية، ثم يقول بعدها هذا الدعاء وهذه الاستعاذة. قال: وقل سبع مرات. يكرر هذه الاستعاذة سبع مرات. وهذه الأذكار وهذه التعويذات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بعدد ينبغي الالتزام بها، لأن في هذا العدد حكمة لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يزاد ولا ينقص، يلتزم بها. فبعضها يكرر 3 مرات، وبعضها مرة، وبعضها مرتين، كما جاء في دعائه اللهم اشفي سعدا، دعا له 3 مرات، وأحيانا قد يدعو له مرة، أحيانا 3، وأحيانا 7 مرات، فيلتزم بذلك ولا يزاد ولا ينقص، لأن العدد مقصود ولله في ذلك حكمة. وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هنا استعاذة بصفتين من صفات ربنا عز وجل والمستعاذ منه أمران، وهو ما يجد ويحاذر، ما يجد ويحاذر. أما الاستعاذة بالصفتين فهي بصفة العزة والقدرة، أعوذ بعزة الله، والاستعاذة هي طلب العوذ. والاستعاذة بصفات الله عز وجل جائزة كما دل على هذا الحديث، فإنه يستعاذ بالصفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بعزتك وقدرتك. استعاذة بالعزة، والعزة هي الرفعة والمنعة، والله عز وجل هو العزيز الذي لا يغالب والذي لا تنال عزته، وله العزة من كل وجه، عزة الغلبة وعزة القهر وعزة الرفعة والمنزلة. وما من عزة بالمخلوقين إلا مرجعها لعزته، ولهذا يعز من يشاء ويذل من يشاء، فلا عزة إلا منه، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. وعزة الله صفة ذاتية قائمة بذاته لا تنفك عن الذات، وهي صفة قائمة بذاته في الأزل. والصفة الثانية القدرة، أعوذ بعزة الله وقدرته. والقدرة أيضا صفة ذاتية قائمة بذات الله عز وجل. ومناسبة الاستعاذة بالعزة والقدرة في رفع المرض، لأن الله عزيز قد عز كل شيء وقهره، فما من مرض وما من بلاء إلا والله قادر على كشفه، فهو العزيز وهو القادر على كشفه. وإذا استعاذ المسلم بهذه الاستعاذة مع يقين وحضور قلب، فإنه يرجى له الشفاء بإذن الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، من شر ما أجد، لأن الاستعاذة هنا من الشر الذي يجده. قال من شر ما أجد، يعني ما هو واقع بي وأجده، وأجد ألمه وأجد أثره، وأحاذر مما لم يقع الآن. وهذا دليل على أن هذه السنة، وأن الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يؤتى بمثلها، من شر ما أجد وأحاذر، لأن المريض إذا أصابه المرض فهو يجد ألما ويحذر من تضاعف المرض، وأنه قد ينتقل إلى ما هو أخطر وقد يزيد. فجاء هنا الحديث شاملا لكل أبعاد المرض، ما يجد وما يحاذر، ما يحذره وما يخشاه من أن يصل المرض إليه، أو مما يخشى أن يكون ناتجا عن هذا المرض، ومن آثاره وعواقبه، وكل هذا يشمله هذا اللفظ العظيم من شر ما أجد وأحاذر، يقول ذلك 7 مرات. فهذا هو الهدي العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وأنا أنصح إخواني في هذا المقام شفقة عليهم ورحمة بهم وحبا لهم، إذا أصيبوا بالأمراض يلجأوا إلى الله، وأن يحذروا من الذهاب للسحرة والمشعوذين الذين لا ينفعونهم لا في دينهم ولا دنياهم، بل يبتزون أموالهم ويهلكونهم بالكفر، فإن السحر كفر، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر، وأن يموت الإنسان من ساعته التي هو فيها خير له من أن يعيش 1000 سنة بالسحر، لأن الإنسان إذا مات على التوحيد فهو في الجنة إن شاء الله، وأما إذا عاش 1000 سنة فقد يرتكش في الكفر. فالسحر أمره خطير، وهؤلاء السحرة والمشعوذون الذين انتشروا في كثير من أقطار المسلمين، بل أصبحت لهم قنوات، وأصبح بعض ضعاف العقول وضعاف الدين يلجأ إليهم، هذه من المصائب العظيمة التي ابتلي بها بعض المسلمين. فإن هؤلاء السحرة كما قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا كلام رب العالمين، الساحر لا يفلح لا في دينه ولا دنياه، لا في علاج مرض ولا في أمر من الأمور، هذا كلام رب العالمين. ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فيجب على الأمة أن تعتقد أن السحر لا يفلح. الآن لو قيل لك إذا ذهبت إلى طبيب وجاءك طبيب آخر أفضل منه، قال لك هذا الطبيب لا يفلح ولا يعرف ولا يفهم، العاقل يأخذ بقول الطبيب الحاذق، فكيف بقول رب العالمين الذي هو أصدق الكلام، كلامه أصدق الكلام، ولا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الذي يعلم السحرة ويعلم أحوانه وما سيفضي إليه أمره، يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فكيف تطمع بعد ذلك في هذا الساحر أن يدلك على علاج أو أن تنتفع به في دينك أو دنياك؟ فهذا أمر خطير، المسلم يلجأ إلى الله، الأمور بيد الله. الساحر هذا إن كان يدعو الله فادعو الله أنت، المريض مضطر، والله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أنت المضطر، أنت المبتلى، والله عز وجل قريب منك إذا دعوته وأخلصت إليه. وأما هذا فهو لا يجد الألم الذي تجده، ولا يدعو بقلب منكسر كقلب المضطر وقلب المحتاج. ثم إن الله جعل لنا الأسباب العظيمة النافعة في العلاج، أباح لنا الذهاب إلى الأطباء الذين يعالجون بالأدوية المعروفة دون السحر والشعوذة. وكذلك أنفع من هذا الرقية الشرعية والدعاء والاستشفاء بالأدوية النافعة، مثل شرب زمزم والحبة السوداء والعسل وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا علاج المؤمن. وأما الذهاب إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين فاسألوا من جرب هذا، نصح بعضهم ولم ينتصح فذهبوا بماله ولم ينتفع بشيء، خسر دينه ودنياه، خسر ماله ولم يقدم له الساحر ما ينتفع به في بدنه ولا في أمر من أموره، بل ابتز ماله وخسر دينه بالذهاب للساحر. كذلك عامة المشعوذين والدجالين الذين يلبسون على الناس، يجب على المسلم أن لا يلجأ إليهم. وأما الرقية الشرعية فهي على مرتبتين، ينبغي أن تدرك هذا، أن ترقي نفسك أنت بنفسك بهذه الرقى التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله وبالفاتحة وهي أعظم رقية، وآية الكرسي، خواتيم البقرة، خواتيم سورة الحشر، والمعوذتين، والإخلاص، كافرون، إلى غير ذلك من الآيات والسور العظيمة التي هي متضمنة لكلام الله عز وجل وصفاته. وكذلك بهذه التعاويذ العظيمة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه مرتبة، أن ترقي نفسك بنفسك، وأن تعلم أن الرقية دعاء، فإذا أخلصت النية لله عز وجل فأنت لك عند الله منزلة، أنت عبد لله، لجأت إليه وتضرعت إليه، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فإني قريب. هذا ليس خبر المخلوقين، خبر رب العالمين يخاطب عباده يقول: إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن ما عليك إلا أن تحقق هذا الدعاء، أما أجيب فهذه تكفل بها رب العالمين، لكن أدعو وتضرع لله عز وجل في الدعاء وفي الرقى والتعاويذ الشرعية وأبشر بخير. المرتبة الثانية أن تذهب لعالم معروف بالعلم والفضل، أو برجل صالح معروف بالصلاح والاستقامة وهو صاحب سنة وليس من المشعوذين ولا من الدجالين، فيه تواضع، لا يدعي أنه إذا رقى إنسان شفاه الله، وإنما يمقت نفسه، فهذا لا بأس أن تطلب منها الرقية، لكن المرتبة الأولى أفضل. وهذه المرتبة رخص فيها، ولكن جاء في الحديث ما يدل على أن تركها أولى، لما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عدا، 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عدا. ما هي صفاتهم؟ وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفات، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. متى تحصل هذه الأمور، هذه المنازل؟ عند البلاء، عندما يأتي المرض، هنا يمحص المؤمن من غيره. فإذا توكل على الله ورقى نفسه ولم يذهب إلى راقي، وإنما رقى نفسه بنفسه، فهذا أفضل له. لكن إن ضعف وطلب من أحد الصالحين أو من أحد أهل العلم والفضل فلا بأس، ولكن ترك هذا أولى، حتى يدخل في جملة 70,000 الذين لا يسترقون، لأن الاسترقاء هو طلب الرقية، ليس كما يظن البعض أن الاسترقاء هي الرقية. فرق بين الرقية، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتقون، وإنما قال لا يسترقون، بل الرقية النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه، والرقية دعاء، والرقية كلما رقيت نفسك كلما ارتقيت في مراتب العبودية والدعاء لله عز وجل، فأنت تنتفع بها في دينك ودنياك، هي عبادة وهي دواء، الرقية عبادة ودواء، تحصل بها على الأجر من الله، ويحصل لك بإذن الله الشفاء من الله عز وجل. وأما المرتبة الثانية فلا بأس بها، ولكنها دون هذه المرتبة، وأن تطلب من أحد الصالحين. أما الذهاب لبعض المشعوذين والسحرة فإن هذا لا يجوز، وهؤلاء لم يصلحوا في أنفسهم، فكيف يستجاب لهم؟ كيف يستجاب لمشرك؟ كيف يستجاب لساحر؟ كيف يستجاب لكاهن؟ أنت مسلم، أنت أفضل منه، إذا كنت على التوحيد وعلى الاستقامة فبينك وبين الله عهد أن يستجيب لك. وإذا سألك عبادي ألست عبدا لله، هذا وعد الله لك، إذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فينبغي للمسلمين يكونوا على حذر وأن يسلكوا هذه المسالك، ويجب على المسلم أن يكون مؤمنا في حال مرضه وفي حال صحته، في حال غناه وفي حال فقره، في حال سفره وفي إقامته، في كل أحواله يكون عبدا لله. فإذا محس في حال الصحة والمرض وفي حال الغنى والفقر وفي حال الغضب والرضا، وهو على كل حال على التوحيد، على طاعة الله، على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا عبد لله، جزاؤه عند الله عز وجل أن يدخله الجنة. وإذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثم يجب علينا أن نعتقد أن هذه الأعمار بيد الله، هذه الأعمار مؤقتة مؤجلة، لا يمكن لإنسان أن يتأخر عن عمره أو يتقدم، هذه آجال مضروبة، فلا ينتفع الإنسان بسبب إلا بتقدير الله عز وجل. وهذه الأسباب المحرمة لن ينتفع بها لأن الله حرمها، فعلى الإنسان أن يسلك المسالك الصحيحة في الاستشفاء، فإذا قدر الله الشفاء فسيكون بهذه الأسباب، وإن لم يقدر الله الشفاء فلا يمكن أن يكون الشفاء فيما حرم الله، بل لو وقع الشفاء بهذا المحرم فلا يجوز، لأن الإنسان ليس همه أن يعيش وأن يبقى في هذه الحياة، وإنما همه أن يعيش على التوحيد، فإذا تعارضت الحياة مع التوحيد فموت على التوحيد خير من حياة على الشرك، لأن المسلم إذا لقي الله وهو موحد دخل الجنة، ولو عاش وخلد الدهر وهو على الشرك ثم لقي الله بالشرك فهو في النار. والله عز وجل يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فالآخرة خير وأبقى، خير من جهة نوعها وما فيها من النعيم، وأبقى من جهة زمنها ووقتها، فانتهت المفاضلة من كل وجه، أن قد يكون الشيء أفضل ولكنه غير دائم، لكن إذا دل على أنه خير وأبقى فلا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلى غير هذا، وهذه هي الآخرة، هي خير وأبقى. ثم إن المؤمن إذا توكل على الله فإن توكله على الله تذهب أمام التوكل الأسباب، يذهب المرض المستعصي وتزول الأمراض الخبيثة التي يقرر الأطباء أنها مهلكة بتوكل العبد على الله. وأما الأسباب المادية فإنها لا تذهب معها الأسباب، وعامة من يلجأ إلى الأطباء ما حصل أن طبيبا أزال المرض بالكلية في لحظة، وإنما يبذلون الأسباب إلى أن يحصل الشفاء. أما التوكل على الله حصل من كثير من الصالحين أمراض مستعصية، وما أن يدعو الله حتى يصبح وليس به أثر، أين ذهب المرض؟ من الذي ذهب به؟ الله عز وجل الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هكذا المؤمن يجب أن يعتقد أن الأمور بيد الله، وأن الله عز وجل هو الخالق المدبر الذي بيده مقاليد الأمور، فإذا لجأ العبد إلى خالقه وتوكل عليه وبذل هذه الأسباب فإنه إن شاء الله سيتحقق له ما يريد في الدنيا والآخرة. وإن ابتلاه الله عز وجل بمرض أو بفقر أو بشيء فهذا رفع له، ليس العبرة بما تصاب به ولكن العبرة بما أنت عليه، فإن كنت على طاعة فاعلم أنك على خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فما دمت مؤمنا فأنت على خير في السراء والضراء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا لأحد غير المؤمن، أنه على خير في حال السراء والضراء، في حال المرض والصحة. فكن على يقين بأن ما قدر الله لك أن لك فيه خيرا إذا كنت عبدا لله، ولا تبالي بعد ذلك بما ستكون عليه. ما دمت مطيعا لله، ما دمت متوكلا على الله، فأبشر بخير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله. من عاد مريضا لم يحضره أجله، أما إذا حضر الأجل فهو مكتوب ومقدر وسيفضي إلى ما قدر الله عز وجل. لكن إن أصابه مرض وقدر الله أن لا يموت بهذا المرض، ثم قيل له هذا الدعاء، فإن الله سيشفيه منه. وهذا الأمر يجب على كل مسلم أن يعتقد أنه حق، لكن ما يحصل أحيانا من تأخر الاستجابة ليس الشك في وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انظر إلى العمل. فهل قلنا هذا الدعاء بيقين وبتوكل وبصدق، وهل بذلت الأسباب في هذا الأمر؟ فإذا تحقق ذلك حصل الشفاء بإذن الله. فقال عنده 7 مرات، إذن يلتزم بهذا الدعاء أن يقال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله، هذا سؤال وتوجه لله عز وجل العظيم، هذا توسل إليه بصفة العظمة، والعظمة صفة ذاتية، فهو عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله، له العظمة من كل وجه، وله الكبرياء من كل وجه. رب العرش العظيم، رب العرش أي خالق العرش وربه، والعرش هو عرش الرحمن وهو أعظم مخلوق، فإن السماوات والأرض لو مدت ثم ألقيت في الكرسي ما هي بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلا، كالحلقة الصغيرة تلقى في الصحراء العظيمة. وهذا الكرسي بالنسبة إلى العرش إذا ألقي فيه كحلقة في فلا. ورب العالمين فوق العرش، ولا يمكن للعقول أن تدرك عظمة الرب. فهذا العرش هو أعظم المخلوقات، وهو أوسعها وهو أعلاها، ولهذا يضاف إلى الله عز وجل، كما أنه يضاف إلى الله عز وجل المخلوقات العظيمة. يقال رب العرش، رب البيت، كذلك يضاف إليه بعض الصالحين من عباده، يقال رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فتضاف إليها المخلوقات العظيمة في ذاتها أو في صفاتها. رب العرش العظيم، والعظيم هذه صفة للعرش، العظيم صفة للعرش لعظمته، والله عز وجل هو رب هذا العرش العظيم. فهذا توسل لله عز وجل بصفة العظمة التي هي صفة له، وبربوبيته للعرش العظيم الذي هو أعظم مخلوق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، توسل إلى الله بهذه الصفات العظيمة أن يشفي هذا المريض، لأن الشفاء من الله والأسباب كلها بقدرة الله بيده، فإذا شاء أن يجعلها مؤثرة أثرة، وإن شاء أن يبطل تأثيرها أبطلها، وإن شاء أن يشفي المريض شفاه من غير سبب، لأن الأمور بيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عافاه الله من ذلك المرض، عافاه الله من ذلك المرض وشفاه. هذه أعظم دلالة وإرشاد، ليست هي وصف الطبيب ولا مجرب، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذا المريض لا يبقى به أثر من المرض إذا قيل له ذلك الدعاء، وكان ممن علم الله عز وجل أنه سيؤخر ولا يموت في ذلك المرض. فهذا يدل على مشروعية الدعاء للمريض بهذا الدعاء، وهذه أيضا من الأسباب التي شرعت لها عيادة المريض، ومن الآداب التي تراعى في زيارة وفي عيادة المريض أن يدعى له بهذا الدعاء. فإذا كان كل من أتى من المسلمين دعا له بذلك انتفع انتفاعا عظيما، ويرجى أنه إذا كثر من يدعو له من الصالحين أن يشفيه الله عز وجل من ذلك المرض بتوفيق الله ثم بدعاء الصالحين. نعم. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. ثم أيضا ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، والأعراب هم الذين يسكنون البوادي ولا يستقرون في المدن، وكانوا يفيدون على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمهم ويحرص على تعليمهم ويصبر على بعض ما يجده من الجفاء من بعضهم. فدخل على هذا الأعرابي يعوده في مرضه، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله، أي أنه قال ذلك للأعرابي. وقوله كان إذا دخل على من يعوده قال ذلك، هذا يدل على أنه كان يلازم هذا الدعاء في كل من يعوده، ثم لا يمنع بعد ذلك أن يأتي ببعض الأدعية الأخرى التي وردت وتقدمت، ولكن هذا كأنه كان يلتزمه في عيادة كل مريض، يقول: لا بأس طهور إن شاء الله. لا بأس أي لا بأس عليك، والبأس هو الألم والشدة وما يحصل به البؤس، وهذا فيه تسلية للمريض. والصحيح أن هذه الجملة ليست جملة دعائية، أي أنه يدعو له، وإنما هي جملة خبرية. لأنه قال بعد ذلك: طهور إن شاء الله، أو تكون لا بأس دعاء، أي أسأل الله أن يرفع البأس عنك، وتكون طهور إن شاء الله، هذا مما يقطع به أنها جملة خبرية، لأنه قال بعد ذلك إن شاء الله، وباب الدعاء لا يعلق على المشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم مسألته، فإن الله لا مكره له. ولهذا فالظاهر من هذه الكلمة أنها من باب الخبر، أن هذا المرض طهور لك، يطهرك من الذنوب، ويرفع الله عز وجل به ما اجترح الإنسان من الآثام بهذا المرض. وقال إن شاء الله لأن المرض إنما يطهر إذا كان مع الصبر، فهو يخبر عن هذا الشيء معلقا على المشيئة، وليست هذه جملة دعائية بمعنى أنه يدعو له، وإلا لو كان كذلك لدعا وجزم بهذا وقال: أسأل الله أن يجعله طهورا لك، ولكن قال: طهور إن شاء الله، فيكون في هذا تسلية للمريض، يكون في هذا تسلية للمريض وأن يخاطب بما يسره. وهذا مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرر الأطباء ويصبح من الأمور المشهورة بينهم أن من أعظم أسباب الشفاء بعد توفيق الله هو إدخال السرور على المريض، لأنه إذا دخل عليه السرور انتفع بهذا في دفع المرض بإذن الله، وإذا حزن فإنه يضعف. وهذا أمر معروف، فإن الإنسان في حال الحزن يضعف عقله وتفكيره وقواه وإدراكه، وإذا ارتفع عنه الحزن أصبح قويا في تفكيره وحتى في دعائه وفي رقيته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما يدخل السرور على المريض فيقول لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني هذا الأمر يكون طهور لك ليس عليك به بأس، وهو طهور لك فيما حصل، تطهير لك من الذنوب، تطهير لك من الآثام. فهذه معنى هذه الجملة. وأما الدعاء فقد تقدم أنه يعزم فيه ولا يعلقه على المشيئة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. هذا دليل على أنه من سئل عن المرض أو أنه اشتكى فسئل عن ذلك أن يقول نعم، إذا كان ممن يرجى منه أن يقدم نفعا للمريض أو لصاحب الشكوى. وكان بعض العلماء يكره ذلك حتى وقف على الأدلة، فكان يقول ذلك كما نقل عن الإمام أحمد أنه كان يسأل عن المرض فلا يجيب، فلما بلغته النصوص كان يجيب ويقول: أنا وجع والحمد لله، كما جاء في النصوص. فهذا لا بأس به، يعني الأخبار عن الحال، لأن المسلم إذا سأل عن أخيه وعن حاله وعرف مرضه دعا له وانتفع المريض بالدعاء. فإذا قال هذا على سبيل الخبر وليس على سبيل التشكي فهذا لا بأس به. قال: نعم، يعني اشتكيت وحصل ما يشكو الإنسان من المرض ومما ألم به. قال: بسم الله أرقيك، وهذه رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرقيك، أي أرقيك بسم الله العظيم الذي إذا ذكر على شيء نفع، فإذا ذكر على الطعام بارك الله فيه، وإذا ذكر على الذبيحة جعل الله فيها بركة، وما ذكر على شيء إلا جعل الله فيه بركة. بسم الله أرقيك. والرقية هي تلاوة شيء من الآيات ومن الأحاديث ومن الرقى الشرعية مع النف بالريق، وقد لا تكون بنف، هذه هي الرقية الشرعية. وقد تكون الرقية غير شرعية ببعض أسماء الجن وببعض المخلوقين، فهذا لا يجوز، وإن كانت تسمى رقى في اللغة إلا أنها ليست شرعية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتول الشرك، ويقصد بذلك الرقى الشركية. وأما الرقية الشرعية فلا بأس بها، قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. فهذه الرقية هي الرقية الشرعية، وهي رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من كل شيء يؤذيك، كل هنا تدل على العموم، وكذلك شيء مضافا إلى الأذى، أي من كل ما يحصل به الأذى من الأشياء، من كل شيء يؤذيك، لم يقيد إنسا ولا جنا، وإنما عمم ذلك: من شر كل نفس أو عين حاسد، من شر كل نفس، لأن الشرور تكون من الأنفس الخبيثة وهي مؤذية، إما بالكيد والمكر فإن الحاسد يكيد ويمكر، وقد يتضرر المحسود بذلك، أو عين حاسد، أو يكون عن طريق العين، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شر كل نفس أو عين حاسد، أي من شر النفوس الخبيثة وما يتبع ذلك من الأذى الذي يلحق الإنسان، أو عين حاسد. والعين هو ما يصدر من العائن من التأثير بقدرة الله عز وجل في المعين، عندما يحسد على أمر من الأمور فيصاب بإذن الله عن طريق عين ذلك الحاسد. وقوله من عين حاسد، هذا دليل على أن العين إنما مرجعها إلى الحسد وإلى خبث في النفس، وإلا فالمؤمن فإنه لا يكره الخير لإخوانه ويحب لهم الخير، وإذا رأى خيرا وأعجبه شيء برك ودعا لأخيه بدوام الخير. وأما الحاسد فيتمنى النعمة، زوال النعمة عن الغير، ويكره بقاء النعم في المسلمين فيؤثر بإذن الله. وهذا أمر خطير، من ابتلي به عليه أن يكثر الذكر والدعاء، أن يكفيه الله عز وجل شر هذا الأمر، فإنه يضر بالناس، حتى إن العائن يضر بأقرب الناس إليه، فهذا أمر خطير. فعلى الإنسان دائما أن يتأمل أن الله حكيم يعطي ويمنع، وله الحكمة، أعطى فلانا ومنع فلان لحكمة، فلا يغبط، لا يحسد الناس على أمر رزقهم الله إياه، وإنما إذا أعجبه شيء يبرك ويسأل الله الذي أعطاه أن يعطيه مثله، لا يتمنى زوال النعمة عن أخيه. الله يشفيك، دعاء أن يشفيك الله مما أصابك، بسم الله أرقيك، قالها أولا وآخرا، بسم الله أرقيك. فهذه الرقية العظيمة هي رقية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشروعة أن يرقى بها المسلم، وأن ترقي بها نفسك وإخوانك، فإنها نافعة لما فيها من هذه الأسماء وما فيها من هذه المعاني العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهما شهدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه. إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، كلمة من العبد مصدقة من الرب، يقول الله عز وجل لا إله إلا أنا وأنا أكبر، تصديق للعبد فيما قال. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، تصديق للعبد. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال لا إله إلا أنا لا حول ولا قوة إلا بي. قال وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. وهذا دعاء عظيم، في أن الإنسان إذا قال ذلك ثم مات من مرضه ذلك فإن الله يحرمه على النار، وهذا فيه نفع عظيم في الآخرة، بأن الإنسان إذا مرض وقال هذا حرمه الله عز وجل على النار. فيه تعظيم لله، الدعاء الأول بعد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله تعظيم لله الله أكبر، وفي الثانية وحده لا شريك له، وفي الثالثة له الملك وله الحمد، وفي الرابعة التبري من الحول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ففي هذه الكلمات العظيمة تعظيم لله عز وجل، تبري من الحول بالقوة، وإثبات أنه وحده لا شريك له، ليس له شريك وليس له نظير ولا ظهير. فإذا مات المسلم على هذه الكلمات يقولها وهو موقن بها مات على التوحيد. وهذا كما جاء في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا كان في مرضه هذا يردد هذه الكلمات فإن الله عز وجل يصدقه ويقول الرب ما قال العبد تصديقا له على ما قال. ثم إذا قبض الله روحه في ذلك المرض حرمه الله على النار. فهذا الدعاء فيه أدب من آداب المريض، أنه إذا أصابه مرض يكثر من هذا الدعاء، حتى إذا ما جاءه الأجل وكان قد مات في هذا المرض أن الله عز وجل يحرمه على النار ولا يدخل النار، وهذا يعني أنه يدخل الجنة، لأن من حرمه الله على النار ولم تطعمه النار فإنه من أهل الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول ما معنى التضرع في الدعاء؟ التضرع هو كثرة الدعاء مع إظهار الذل والخضوع والمسكنة، وإظهار شدة الحاجة والفاقة لله عز وجل. نعم. ما هي كيفية الرقية؟ الرقية لها صور كثيرة، منها ما ورد في هذه الأذكار أنه يقولها عند المريض دون أن يضع يده، ومنها أن يقولها ويضع يده عليه كقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد وأحاذر، أو ما أجد وأحاذر إذا كان في نفسه. ومنها ما يصحبها النفث، وهو أن يقرأ بشيء من القرآن ثم ينفث على مكان المرض، فإما أن يدعو، وإما أن يضع يده عليه ويدعو، وإما أن يقرأ شيئا من القرآن ثم ينفث عليه أو ينفث في الماء، كل هذا ثابت. يقول السائل ما هي شروط قبول الدعاء؟ شروط كثيرة، منها أولا أن يكون هذا الدعاء شروط متعلقة بالداعي، وشروط متعلقة بالدعاء، وشروط متعلقة بالأحوال التي تصاحب الدعاء. فالذي يتعلق بالداعي أن يكون مسلما موحدا، لأن الله عز وجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالذين تكفل الله بإجابتهم هم عباد الله، هم أهل التوحيد الذين يقبل الله دعاءهم. وكذلك من الشروط المتعلقة بالداعي طيب المكسب،